والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: الحقيقة والمجاز. وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس، فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن الكلام ينقسم إلى قسمين، خبر وإنشاء. ما المراد بالخبر؟ صدق أو الكذب لذاته. لابد أن تقول لذاته. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله أن الخبر من حيث المخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني بقطع النظر عن المخبر به. نعم. القسم الأول، ما لا يمكن وصفه إلا بس بالكذب، يعني مثل الخبر الصادق عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الخبر الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، خبر الله أو خبر رسوله الثابت عنه. طيب الثاني عبد الله، ثاني ما يمكن أن يوصف بالكذب مطلقا. ما لا يمكن أن يوصف بالصدق، ما لا يمكن أن يوصف بالصدق مطلقا، مثل الخبر عن المستحيلات وعن الخبر عن المستحيل إما شرعا أو عقلا. شرعا مثل الخبر عن مثلا لا تشترط نية الصلاة. لا شوي انت رحت. شرعا لو إنسان ادعى النبوة، قول مسيلمة إني رسول الله، هذا ما يمكن أن يوصف بالصدق. لو ادعى رجل النبوة، قال رجل قال رأيته البارحة في المنام رجل أتاني فقال إن الله أوحى إليك إلى هذه الأمة، هذا ما يمكن أن يوصف بالصدق. المستحيل عقلا، طيب الشاعر يقول شربنا بماء البحر، البحر ما في بيت هكذا، ها طيب والشاعر كيف كلامه يحمل؟ في كل واد يهمه ها؟ في كل واد يهمه الشعر ما يأخذ قوله. لا لا، من البيت شريبنا بماء البحر، بماء البحر يعني من ماء البحر. طيب والثاني كاجتماع النقيضين، مثل لو قال إنسان رأيت عينا تتحرك ساكنة متحركة، ما يمكن في آن واحد، أما في آنين هذا صحيح. الثالث، قسم الثالث، وهذا يرجع إلى عدالة. طيب ما الإنشاء؟ جمعة عبد الرحمن تعال هنا، وبعدين إذا جت الفرائض ارجع. الإنشاء، ما المراد بالإنشاء؟ الإنشاء ما هو؟ ما لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب. مثل لذلك الأمر والنهي أقيموا الصلاة. لو إنسان قالك صلي الصلاة في وقتها ما يمكن أن تقول كذبت أو صدقت، ما يمكن أن يوصف بالصدق ولا بالكذب. طيب ما الغرض من الخبر عبد الرحيم؟ الخبر له أغراض والإنشاء له أغراض، ما الغرض من الخبر؟ لا، أنت حينما تخبر بخبر ماذا تريد؟ تقول زيد قديم أو قديم زيد، لا. نعم، إفادة السامع. أنت حينما تقول مثلا زيد قادم تريد تفيد أن زيدا سيقدم، تخبرني بذلك. طيب، وقد يكون له الإخبار إيش؟ بمعرفته، إخبار السامع بأن المتكلم، بأن المتكلم عالم بما يتكلم به. فمثلا إذا قلت لك متى كانت غزوة بدر؟ أنا أعرف غزوة بدر لكن أريد استفسار والسؤال، فأنت تقول كانت غزوة بدر في السنة الثانية. هذا لا، ليس المقصود به إفادة السامع، لأن يعني السامع يعلم ذلك، وإنما تريد إيش؟ أن تفيد السامع أنك عالم. طيب الإنشاء الغرض منه إيجاد الفعل أو كذلك استمرار الفعل أو الاستمرار. مثال الإيجاد كان أقول توضأ، توضأ أي أوجد الوضوء. والاستمرار اتق الله، استمرار التقوى. لا، ما شيء أوضح من هذا. اتق الله، قد يكون الإنسان ما عنده تقوى من الأصل. لا، مثل بآية يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يتعين أن نحمل قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. آمنوا أي استمروا على إيمانكم، ما نقول آمنوا أي ابتداء. لماذا؟ لأن الخطاب في أول الآية موجه للذين آمنوا. طيب، قد يرد الكلام خبرا والمراد به الإنشاء، مثاله. لا لا لا، ما جينا لهذه صيغ العقود. لا، كلام قد يأتي صورته صورة الخبر والمراد به الإنشاء. طيب، ما الفائدة من إتيان الخبر بمعنى الإنشاء؟ التأكيد، وكأن الأمر واقع لا محالة. طيب، العكس فراس. الكلام صورة صورة إنشاء والمراد به الخبر. أن المتكلم يعني كان الشيء مفروغ منه، مثل آية. والمطلقات طيب، وانت بتذكره بعد قطاياك وش يقول لحمة قطاياك؟ وقال الذين ما يتم الاستدلال إلا بأول آية. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. نحمل صورة صورة الإنشاء، لكن المراد بها الخبر، يعني كأنهم التزموا بحمل الخطايا. ثم قال رحمه الله: الحقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز، قال: ينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس. الحقيقة من الحق وهو الشيء الثابت، يقول هذا حق أي شيء ثابت. والمجاز سيأتي تعريفه. الحقيقة يقول هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس. أولا، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هذا حصل فيه اختلاف طويل عريض في باب أصول الفقه وحتى في العقائد. فمن العلماء من أنكر وجود المجاز وقال إنه لا يوجد مجاز في اللغة، ليس في اللغة مجاز. وانتصر لهذا الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وتبعهما من تبعهما من المتأخرين، وجمهور العلماء على إثبات المجاز وأنه واقع، وأنه واقع. ولهذا قال في مختصر التحرير: المجاز واقع وليس بأغلب، المجاز واقع وليس بأغلب، يعني ليس أغلب من الحقيقة، الحقيقة أكثر منه لكنه واقع. ومن العلماء من فصل وقال إن المجاز واقع في اللغة وموجود لكنه غير واقع في القرآن، ما يمكن أن نصف آية من الآيات أنها مجاز أو أن المراد بها المجاز. إذن في الحاصل من الأقوال كم؟ ثلاثة: جمهور العلماء على أن المجاز واقع لغة وفي القرآن، والقول الثاني منع المجاز مطلقا وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، حتى إن ابن القيم رحمه الله سماه في الصواعق المرسلة الطاغوت، سماه طاغوتا لأنه اتخذ جسرا إلى نفي صفات الله عز وجل. والقول الثالث نفيه في القرآن وإثباته في اللغة، وهذا القول اختاره انتصر إليه انتصر له الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان، وألف رسالة في ذلك طبعت مع أضواء البيان. لكن الحقيقة عند التحقيق لا يوجد إلا قول الجمهور والقول الثاني المقابل له، يعني إذا أراد الإنسان يحقق فليس في المسألة إلا كم قول؟ قولان: القول الأول قول الجمهور وهو إثبات المجاز، والقول الثاني نفيه. وأما إثباته لغة ونفيه في القرآن فهذا في الحقيقة وإن كان قال به من قال من المحققين لكنه ضعيف لوجهين. الوجه الأول أن الكلام نحن نتكلم في مسألة المجاز وعدمه، نتكلم في الكلام من حيث هو لا من حيث القائل، كما ذكرنا في الخبر أنه ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب إيش لذاته بقطع النظر عن المتكلم، واضح أو لا؟ نحن نتكلم في الكلام هل فيه مجاز أو فيه مجاز، ما نقول كلام الله هل فيه مجاز، كلام الرسول هل فيه مجاز أو ما شبه ذلك. إذن الوجه الأول أن الكلام في المجاز إنما هو في الكلام من حيث هو لا من حيث القائل. والوجه الثاني وهو أقوى من الأول أن الله عز وجل قال بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين يعني به ماذا؟ القرآن، فالقرآن بلسان عربي. فأنت إذا أثبتت أن في اللغة مجاز، اللغة العربية مجاز، فيلزمك أن تثبت أن في القرآن مجاز لأن القرآن بلسان عربي، فإما أن تثبت في الجميع وإما أن تنفي في الجميع. فهمتم هذا أو لا؟ يعني الذي يقول إن القرآن ليس فيه مجاز يناقض الآية بلسان عربي مبين. هم لهم قصد ولهم غرض صحيح يعني بنفيهم المجاز في اللغة في القرآن، يقول لو أثبتنا المجاز في القرآن لأدى ذلك إلى نفي الصفات كما سيأتي. فنقول إن الله عز وجل يقول بلسان عربي إيش مبين، بلسان عربي مبين، والقرآن لسان عربي، واللسان العربي، وأنت أثبتت أن في اللسان العربي مجازا فيلزمك أن تثبت أن في القرآن مجازا. فالقول المضطرد إما أن تثبت في الجميع وإما أن تنفي في الجميع، وأما أن تثبت في هذا وتنفي في هذا فهذا غير مضطرد. فهمتم وجه الضعف في القول هذا؟ وهو أولا أننا نتكلم في ماذا؟ في الكلام من حيث هو لا من حيث إيش القائل. هل اسألك سائل هل في الكلام مجاز أو ليس في الكلام مجاز؟ أجب. الثاني أنه حتى لو قيل مثلا اللغة العربية فيها مجاز فإثباته في اللغة ونفيه من القرآن هذا غير مضطرد، فإما أن يثبت في الجميع أو ينفى من الجميع الجمهور كما سبق ذكرنا أنهم يثبتونه، هو الذي عليه أكثر العلماء. ولهذا قال الموفق رحمه الله في الروضة: ومن منع فقد كابر، من منع المجاز فقد كابر، ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو اصطلاح لا مشاحة فيه. ايش معنى ذلك؟ من منع المجاز وما في مجاز يقول أنت مكابر، يعني إما مكابر أو مجنون. ومن سلم يقول نعم اللغة فيها كذا، يعني جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يقول مثل هذا مو مجاز، ليس بمجاز، لكن اللغة تلد مثل هذا كذا وكذا. يقول أنت لا تسميه مجازا، لكنك اصطلحت أن تقول هو مثلا كناية عن كذا، هذا اصطلح. كونك تقول كناية أو مجاز هذا اصطلاح لا مشاحة فيه. ولهذا رحمه يقول من منع فقد كابر، ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو اصطلاح لا مشاحة فيه. شيخنا رحمه الله مشى في هذا الكتاب على إثبات المجاز، لأنه كان يرى إلى وقت قريب أن في اللغة مجازا، في اللغة مجازا. ثم إنه بعد ذلك ترجح عنده كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم، فكتب تنبيه لكنه موجود في النسخة معي، نسخة قديمة هذه 1400 طبع مع النسخ المتأخرة، وضع تنبيه قال هذا ما كنا نظن نراه فيما سبق، أو إنما كتبنا ذلك بناء على كلام شيخ الإسلام تيمية. فهو إنما كتب هذا الكلام الحقيقة هو المجاز في هذا الباب، في هذا الكتاب، مع أنه لا يرى ذلك. أولا لأنه كان سابقا يميل إلى، أو يرى مو بيميل، يرى أن في اللغة مجازا، وثانيا أنه التزم بخطة كتبت له. الكتاب هذا ألف أصلا لمن؟ لطلاب المعاهد، وضع له خطة، اكتب عن كذا، اكتب عن كذا، اكتب عن كذا، يعني اجعل المؤلف عن هذه الأشياء المعينة. وثالثا أنه نبه في آخر هذه، موجود التنبيه عندهم. أليس كذلك؟ طيب، إذن الخلاصة عن الكلام في المجاز ما هو؟ أن فيه كم؟ ها؟ فيه ثلاث تقوى، تقوى وفي اللغة إثبات المجاز مطلقا، وهذا قول الجمهور. نعم، أنه لا يثبت مطلقا، وهذا قول الشيخ حسان تيمية تلميذ ابن القيم. كان ابن القيم رحمه الله يسميه الطاغوت، لأنه ذكر ذلك الصواعق المرسلة، وشيخ الإسلام أيضا. نعم، ثالث القول الثالث وهو ما اختاره الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، أنه يثبت في اللغة دون القرآن. طيب، هذا القول ما رأيك فيه؟ غير صحيح. نعم، أن خلاف هنا أو الكلام في الكلام من حيث هو هو، لا من حيث المتكلم به. وأن القرآن نزل بلسان عربي، إذا كان كذلك فلزم أن يكون. فالاضطراد، اضطراد القول، إما نفيه في الجميع وإما إثباته الجميع. ولو مثلا مشى على كلام الجمهور ما حد يعترض عليه، مشى على كلام شيخ الإسلام لم يعترض عليه حد، لكن هو كما سبق له غرض رحمه الله من ذلك، وهو أنه قال إن أهل الكلام جعلوا إثبات المجاز جسرا لنفي صفات الله، فقالوا في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، يداه المراد باليد هنا النعمة، كما قيل وكم لظلام الليل عندك من يد تدل على أن المانوية تكذب، من يد من كأوشي من نعمة، من نعمة. استوى على العرش أي استولى، قد استوى بشر على العراق من غير سيف، من غير سيف أو دم مهراق. وكذلك يوم يكشف عن ساق، مع أن هذه الآية يكشف عن ساق عن شدة فيها خلاف للسلف، لكنهم اتخذوا ذلك جسرا إلى ماذا؟ إلى نفي الصفات. فنافوا مثلا اليد لله، قال ليس لله يد، والمراد باليد بل يده مبسوطتان إيش؟ النعمة. ليس لم يستوى على العرش، والمراد استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى. وهكذا نفي العينين عن الله، نفي المجيء، نفي مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، يقولون جاء أمر ربك، كما يقال بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط. هل عمرو هو الذي باشر وضع اللبن؟ إيش أمر وجاء ربك أي أمر ربك بالمجيء، فهمتم؟ فهكذا كل شيء أول. نعم نقرأه. إيه تقول؟ تفسير الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره. وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره. وبه قال أبو إسحاق الإسفرائيلي عند الإسفرائيلي. إيش؟ عند الإسفرائيلي. الإسفرائيلي؟ ما عند الياس. يمكن غلط. الإسفرائيلي. ومن المتأخرين محمد الأمين الشنقيطي. يقول وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره. وبه قال أبو إسحاق الإسفرائيلي ومتأخرين محمد الأمين الشنقيطي. لا لا من الشنقيطي هو يرى جواز المجاز حتى في اللغة. كلام في السقط حتى شيخنا رحمه الله نقل لنا ذلك. قد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب. ونصره بأدلة قوية كثيرة. عندك نصره ولا نصره؟ نصره. هذه دليل يمكن نصبها فيها غلط. هذه إيش؟ أي نسخة؟ مجموعة الفتاوى. وش صحيحة؟ عنده كتاب الإمام الصواعق المرسلة. الشيخ صواعق؟ لا، إذا كانت الحالة على اثنين نصره، وإذا كانت على واحد وهو نصره. شيخ السقط كلا هنا. ها؟ السقط اللي ذكره شيخ في كلا. أنا ما عندي أصلاً كلام. هنا أيضا قال. على إثبات المجاز. النسخة هذه على إثبات المجاز. ها؟ إيش راجح؟ رجح اللي تبي. رجح ما ترى. جمهور إثبات المجاز. واللي ينفون المجاز يرون أن هذا من باب أن هذا يرد في اللغة. اللغة ترد كذا. مثل واسأل القرية. أسأل القرية. هل أحد يأتي يقول هذا معلوم اللي يثبتون المجاز؟ الذي يثبت المجاز يقول القرية لا تسأل. هنا مجاز بالحذف. والتقدير واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية. الذين ينفون المجاز يقول ما حاجة، ما نقول هذا مجاز أصلا، هذا عقلا لا يتصور أن القرية تسأل، لا يتصور أن القرية تسأل. فمن المعلوم أن نقول واسأل القرية أن أحد لن يقف على القرية ويقول أيتها القرية هل في واسأل القرية التي كنا والعير التي أقبلنا فيها وإننا صادقون، هل سرقت العير، هل كذا؟ لا، معروف واسأل القرية يعني أهلها، فهو أسلوب من أساليب اللغة العربية. ها؟ شو أيهم؟ اليوم هنا المجاز يقول من أساليب العربية. ها؟ لا لا ما يرون، ما يقول المجاز، يقول من أساليب العربية أنه قد يحذف حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. طيب بتقرأ كلامك. أنا نسيت بس كنت أنا حط سبحان الله قبل صلاة الفجر كتاب بس نسيته اللي هو تفسير الشقيطي ضوء البيان. في أي موضوع كان كلام شيخ الإسلام في كتاب الإيمان؟ طيب جيب ولا كلام الشنقيطي يمكن الشنقيطي ملخص. نعم. ها؟ لا لا لا مو مرفوض. لا الشنقيطي أول ينفيه لغة، لكن هو يقول إذا ثبتنا المجاز فإننا نثبته لغة وننفيه. هو يمين، حتى الشنقيطي يمين إلى نفي المجاز مطلقا، يعني يمين، لكن يقول نظرا لأن أكثر اللغة على هذا وما أشبه ذلك فإننا نثبته في اللغة وننفيه في القرآن. فهمت ولا لا؟ يعني هو يميل إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لكنه لما كثرت عليه الإيرادات والأبيات الشعرية وما أشبه ذلك، هو رجل تعرف أنه مطلع في مسائل اللغة العربية، فأثبته في اللغة، يعني قال حتى لو نثبته في اللغة ولا فيه، يعني كان يقول لو قيل كذا هذا القول المتوجه. لكن هل أحد قبل الشنقيطي فصل هذا التفصيل أو لا؟ الله أعلم. نعم. الشناقيط ولا الشناقطة؟ ما هو ذكر هذا؟ هذا مش قلنا إحنا؟ ما قلنا إن هو نفاه في القرآن لأنه اتخذ جسرا إلى نفي صفات الله. حتى هو قال فإن قيل إذا يلزمك إذا أثبت القرآن المجاز في اللغة أن تثبته في القرآن، هو نفسه أورد على هذا الأيرات. السنة من باب أولى، لأن السنة أولا اختلف العلماء في السنة هل هي حجة في اللغة أو لا. ترى في خلاف بين الأصولية بين النحو، بعض النحويين يقول ليست بحجة لأننا لا نتيقن أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه أفصح الكلام وأوضح الكلام، لكن من يقول لنا أن هذا الكلام هو بألفاظه وحروفه كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ أليست الحديث تروى بالمعنى؟ كثير تروى بالمعنى، قال النبي كذا وفي رواية كذا وكذا، هذا كثير. ولهذا بعضهم جعل السنة يحتج بها، وبعضهم نفى ذلك وقال ما يمكن تحتج إلا إذا ثبت التواتر مثل ألفاظ الأذكار لأنها منقولة باللفظ، مثل اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، يقول هذا مثل هذا يحتج به يحتج به. وأما مثل القصص الترد، فأتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد فسأله فقال يا رسول كذا، فأخبره فقام أحد الصحابة كذا، هل الأشياء التي فيها قصص يقول هذه ليست بحجة لأن الغالب أنها تروى بالمعنى. وأما الأذكار مثل التشهد، تحيات، الدعاء الاستفتاح، التسبيح بعد الصلاة وما أشبه ذلك التي يتعبد بلفظها، هذه هي التي يحتج بها، وما سوى ذلك لا. ولهذا يقولون في السنة ما هو ضعيف على المشهور عندهم، يقول يعني ليس على خلاف القواعد المشهورة. وشي لا يحج إنه إيش؟ ما أعرف هذا. ما أعرف هذا. أكثر القرآن أكثر أشد حجة من السنة. ها جيب بكرة إن شاء الله ناظر منه قوله جيب باللفظ، لأن يعني يمكن أسقط كلام حرفت المعنى. هو عموما حتى بعض المعاصرين لا يرون الاحتجاج بالسنة أصلا، مو في النمسة النحو أصلا، وسموا أنفسهم القرآنيون، القرآنيون لا يرون الاحتجاج بالسنة مطلق. يعني شوف الناس سبحان الله، الناس حتى الناس في المتأخرين منهم من اهتم بالقرآن ولم يعبأ بالسنة شيء وسمى نفسه قرآنيا، ومنهم عكس طلبة علم اهتموا بالسنة والتحقيق والتمحيص في الأسانيد وما أشبه ذلك وأهملوا القرآن. وهذا غالب ما عليه بعض طلبة العلم من الحديث، تجده مثلا يهتم بالسنة اهتمام شديد في الأسانيد ومعرفة الرجال والرواة وما أشبه ذلك، وهو من أجهل عباد الله في القرآن، من أجهل عباد الله في القرآن. حتى بالسنة لو تسألوا عن حديث ما الحديث هذا ما المراد به ما جابك، بس مجرد يصحح ويضعف. لكن العاقل كل العقل لا شك أن القرآن مقدم، ويجب أيضا العمل إيش بالسنة. ها طيب ترون هذا على الخصوم طيب يعني يقول يؤجل طيب نكمل البحث هذا. طيب يقول رحمه الله: فخرج بقولنا المستعمل المهمل. يقول في اللفظ المستعمل فيما وضع له مثل أسد للحيوان المفترس. أسد إذا سميت أسد حيوان مفترس هذا حقيقة هو مجاز حقيقة لأنه وضع له. قال: فخرج بقولنا المستعمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، مثل دايز لفظ مقلوب زيت، رمع وش رمع مقلوب عمر، رمع عمر، شوف عمر رمع مقلوب عمر، رمع مقلوب عمر، هذا يسمى لا يسمى حقيقة ولا مجاز. وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز، فإنه لفظ مستعمل في غير ما وضع له. فمثلا إذا قلت لرجل: ما شاء الله أنت أسد، أنت أسد، هل هذا حقيقة أو مجاز؟ مجاز، لأن هذا اللفظ وهو الأسد لم يوضع لهذا الشخص، وإنما أريد به ماذا؟ وصفه بالشجاعة، الشجاعة. طيب لو قال قائل رجل لآخر: أنت كلب، رجل أمين، فقال: أنت كلب، وخذ ضربه، قال: ليش؟ قال: يا أخي أنا أثني عليك وأمدحك، قال: كيف تقول يا كلب؟ ها وش تقولون؟ حقيقة هذا مجاز في ماذا؟ في الوفاء والأمانة. ولهذا يقولون أن حافظ إبراهيم من الشعراء المتأخرين، هو اسمه شوقي، يقول أن شوقي، أن حافظ إبراهيم قال شوقي من مداعبة الشعراء، قال: يقولون إن الشوق نار ولوعة، فما بال شوقي أصبح اليوم باردا. يعني يقول لك خام البارد. جاء شوقي رد عليه قال: وأودعت إنسانا وكلبا وديعة، فضيعها الإنسان والكلب حافظ، والكلب حافظ. عجيب يعني، حتى يقولون في مصر وفي شارع اسمه شارع الكلب، شارع اسمه شارع الكلب، وأنه غير هذا الاسم. كان يقول أنه غير وسمي باسم رئيس مصر السادات، فاختلط على الناس، فكانوا يكتبون شارع السادات الكلب سابقا، هو كان معروف أنه كلب، لكن كان يكون شارع السادات الكلب سابقا. صحيح يا شيبة؟ في شارع اسمه شارع الكلب؟ طيب يقول: وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. هذه الحقائق شرعية وعرفية ولغوية، واعلم أن المعرفة هذه الحقائق يفيدك في أبواب كثيرة، كباب الوقف والوصايا والإقرار، كل هذه تستفيد منها، والأيمان والنذور، وأهم شيء الأيمان والنذور، وكذلك مسائل الطلاق، كذلك مسائل الطلاق. قال: فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. فإذا وردنا كلام من أهل اللغة وفيه لفظ الصلاة، لو وجدت بيت لامرئ القيس وفيه لفظ الصلاة، ماذا نحمل الصلاة على أنها الدعاء، لأنها في عرف أهل من اللغة. قال: والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فإذا ورد لفظ الصلاة في الشرع فالأصل أن يحمل على إيش؟ على معناه الشرعي، وأنها الصلاة الشرعية. فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام، هل يمكن يقول الإنسان لا صلاة أي لا دعاء بحضرة الطعام؟ لا، لأن هذا لأن المتكلم في هذا الكلام إيش من أهل الشرع، فيحمل على الحقيقة الشرعية. قال مثال ذلك والحقيقة، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلامها الشرع على ذلك، هذا هو الأصل، إلا أن يرد دليل يدل على عدم إرادة هذا المعنى، كما في قول الله تبارك وتعالى وصلي عليهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، صلاتك سكن لهم. نقول المراد بالصلاة هنا الدعاء، والدليل على ذلك السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بالصدقة قال اللهم صلي على آل فلان آل فلان. وكذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أهل بدر أو لها أهل حد فصلى عليهم، صلى عليهم، ما معنى صلى عليهم؟ دعا لهم. لكن الأصل أن يحمل لفظ الصلاة على ماذا؟ على الحقيقة الشرعية. كذلك إذا ورد لفظ الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب شيئا مثلا وتوضأ أو أكل شيئا وتوضأ، ما يمكن أن نحمل الوضوء على أن المراد في اللغة وأن المراد توضأ أي تنظف أو تمضمض. نقول الأصل أن تحمل الحقيقة على ماذا؟ أن يحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية. طيب، والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلامها اللغة. الدابة في كلامها العرف، الدابة في الأصل في اللغة كل ما دب على الأرض، كل ما دب على الأرض. قال الله تبارك وتعالى والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. هذا يدل على ماذا؟ على أن كل ما دب على وجه الأرض سواء كان زاحفا أو له رجلان أو أربع أنه دابة. وقال الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كل دابة على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وهذا يدل على إيش؟ أن كل ما دب على وجه الأرض فإنه دابة، لكن في العرف يحمل على ذات الأربع. فالإنسان هل يقال دابة؟ ها؟ لا، عرفا لا، لا لا، قلت عرفا الحقيقة العرفية. إذا قال إنسان أوصيت بثلث مالي في دابة، وش كل المراد؟ الحيوان. نعم، هو هناك شيء أخص أيضا في العرف، إذا قيل دابة فإنه ينصرف إلى لا ذوات الأربع، على الحمار. حمار، الناس إذا قالوا ركب دابة أو أتت أو أوصى بدابة فتحمل على ماذا؟ العرف الغالب عند الناس تحمل على الحمار. إذا كان قوم عندهم إذا قيل دابة ينصرف إلى البعير يحمل على أن المراد البعير، ينصرف إلى الفرس يحمل على أن المراد الفرس. لكن في العرف عندنا إذا قيل دابة فالمراد الحمار، هذا الغالب أعراف البلدان، إذا قيل دابة فالمراد إيش؟ الحمار. قال وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال أهل الشرع، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. وهذا له فائدة، فمثلا إنسان قال والله لا أركب دابة، أركب دابة وش وركب دابة، ركب حمار، هل يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث. وش التفصيل؟ وش الدابة في حقيقة الشرعية ما هي؟ لا لما يلزم ترى ما لا يلزم أن يكون الشيء له حقيقة لغة وشرعا وعرفا. فمثلا الآن الصلاة، الصلاة لها حقيقة لغوية ولها حقيقة شرعية، هل لها حقيقة عرفية؟ لا، الحقيقة العرفية هي الحقيقة الشرعية. قد تتفق الثلاث، هل يمكن أن تتفق الحقائق الثلاث على شيء؟ مثل الشمس، الشمس لغة وشرعا وعرفا معروفة. طيب السماء تختلف، لغة تطلق على كل ما على، كل ما على، وشرعا السقف، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وعرفا موافق للشرع أيضا، ما يقول أن السماء كل ما على، لا، السماء مرسق محفوظ. البيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء من الباع، وفي الشرع البيع والشراء المعروف، وكذلك في العرف. الوقف وما يختلف، ما يختلف الوقف لغة وشرعا وعرفا معنى واحد، لأن يعني في اللغة وقف بمعنى حبس، حبس وسبب، وفي الشرع معروف، وفي اللغة وفي العرف إذا وقف بيته معروف. فالمهم أن الحقائق الثلاث قد تتفق وقد تنفرد. فإذا وجدت المتكلم يتكلم بلسان أهل اللغة فإنك تحمل على أنها هذه الحقيقة اللغوية. إذا قرأت في القاموس مثلا الزكاة قد أفلح من تزكى، قال مثل مادة زكى، زكى بمعنى تطهر، هذه حقيقة إيش؟ لغوية. إذا تكلم بلسان الشرع زكاة قال هي التعبد لله مثلا بإخراج مال مخصوص لطائفة مخصوص على وجه مخصوص، هذه حقيقة شرعية. كذلك في العرف، كذلك في العرف. ومعرفة هذه كما ذكر مهمة جدا، تفيدك في باب الأيمان. لو قال إنسان والله لا أنام، لا أنامن تحت سقف، لا أنامن تحت سقف، لا مو بتمس، قال والله لأركبن دابة، لأركبن دابة، فركب بعيرا، هل يحنث أو لا؟ يرجع للنية، هذا أول شيء في الأيمان، لاحظ يرجع إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، فإن لم يحتملها اللفظ رجع إلى الحقائق الثلاث. فلاحظوا أن في باب الأيمان والنذور النية مقدمة على الحقيقة، النية مقدمة على الحقيقة بشرط أن يحتملها اللفظ، بشرط أن يحتملها اللفظ. لو قال والله لآنامن الليلة على وتد، على وتد، وتد الجدار يمكن ينام، قال له الشخص أفتاه الشيخ، قال لابد حاول أربط نفسك في حبال واجلس، قال له آخر لا يا أخي وتد الحمد لله في الجبل هذا، افرش فراش براد وتبر بيمينك، صحيح ولا لا؟ صحيح. لو قال والله لآنامن الليلة تحت سقف، فذهب في العراء ونام، قال نويت بالسقف السماء وجعلنا السماء سقفا محفوظا، نقول هذا يصح ما دام انك نويت هذا صحيح. قال والله لآكلن اليوم خبزا، خبزا، فأكل مثلا لحما وقال نويت بالخبز اللحم، ما يمكن، لأن هذا ما يحتملها اللفظ. قال والله لا لآكلن اليوم لحما فأكل سمكا، السمك لحم ولا لا؟ ها في اللغة، لكن في العرف لا، ليس بلحم، ولهذا يقال ما يذكر إلا مضاف، يقال لحم سمك. لو ذهبت إلى الدكان قلت أعطني لحما، أو أرسلت شخص تقول اشتري لي لحما واشترك سمك، ما يكون وفاء. واضح؟ طيب، المهم أن معرفة هذه جيدة، إن شاء الله غدا نجل نقرأ في كلام شيخ الإسلام.